شيخنا أخوة عراقيين يسألوا حكم الصلاة خلف البعثي، ما حكم الصلاة خلفه؟ البعثي يا أخي إما أن يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما، وإما أن يكون بعثيا مصلحة لكن هو في قرارة نفسه مسلم وقد يصلي وقد يصوم إلى آخره، فهذا له حكمه على الأصل وهو الإسلام بخلاف ذلك الأول. فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، لأننا نعرف لما كنا في سوريا كثير من البعثيين إنما هم بعثيون لمصلحة، نعم مصلحة فقط، ويمكن إذا خلى لهم الجو سخروا، لكن هذا طبعا ليس أمرا يرضاه الإسلام، لكن نقول هذا من باب بيان ما يقال حنانيك بعض الشرع ومن بعض، يعني الذي يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما، أما الذي يعتقد أن الإسلام هو الحق وهو الذي يجب أن يطبق ولا ذلك، لكن بده يعيش كما يقول المرابي والبائع الخمر وكثير ممن يتعاطون المحرمات، بيقول لك بدنا نعيش، لما بتذكره يوافق معك لكن بيقول لك بدنا نعيش، فهو لا يتقي الله عز وجل، لكن مع ذلك عدم تقواه لا يوصلنا إلى أن نحكم عليه بالكفر والردة، هذا هو الجواب. كذلك شيخنا يعني تصور نعم لو وجد في حج البعث أئمة هل تفي المساجد؟ لو سمحت الله طالعين كهرباء يا أخي، يعني لو وجد في حج البعث أئمة بعثيون بتغطي المساجد؟ ايش عندنا حج البعث؟ Thank you.